إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن درس عظيم يستفاد من شهر رمضان المبارك، ألا وهو المواصلة والاستمرار في العمل الصالح الذي تعودناه طيلة أيام رمضان المباركة. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بأهم وأعظم درس نستفيده من شهر رمضان المبارك، ألا وهو تقوى الله عز وجل. وكيف لا تكون التقوى كذلك عباد الله، وهي التي من أجلها شرع الصيام، وربنا جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى التقوى عباد الله أن تجعل يا عبد الله بينك وبين ما تخشاه من غضب الله وسخطه وعقوبته وقاية تقيك منه، وذلك بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ولأهمية التقوى عباد الله أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وخص بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بل خص بها نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين أن تقوى الله جل وعلا مطلوبة من جميع الناس مهما بلغت منازلهم وعلت مراتبهم. ويوضح هذا عباد الله أن الله جل في علاه أوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أعلم أمته بالحلال والحرام، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حين قال له: اتق الله حيثما كنت. ولما قال رجل لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أوصني، قال له أبو سعيد: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما وعظهم بعد صلاة الغداة موعظة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وكان أول ما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر يا أمة الإسلام، تقوى الله عز وجل مطلوبة منا جميعا، مطلوبة منا على كل حال وفي أي مكان، مطلوبة منا في السر وفي العلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لأن من علم يا عباد الله، من علم وأيقن أن الله جل وعلا مطلع عليه على كل حال وحيثما كان، يرى ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته وجلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر والعلانية، وأوجب له ذلك الإقبال على طاعة الرحمن على كل حال وحيثما كان. لأن الله جل في علاه يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. ومن هنا عباد الله أوجه نصيحتي لنفسي ولكل مسلم يريد الخير لنفسه، فأقول: اتق الله في نفسك أيها المسلم، اتق الله في نفسك وأمرها بطاعة الله جل وعلا وجنبها المعاصي، واتق الله في أهل بيتك وأمرهم بالصلاة وطاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واتق الله في عبادة ربك جل وعلا وذلك بالإخلاص له فيها وترك الشرك به، واتق الله في اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم وذلك بالتمسك بالسنة وهجر البدع وأهلها، واتق الله في طلب رزقك يا عبد الله، فخذ الحلال واترك الحرام، واتق الله جل وعلا في لسانك فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، واتق الله في بصرك فلا تنظر به إلا لما يرضي الله، واتق الله في سمعك فلا تسمع به إلا ما يرضي الله، وهكذا يا عبد الله في جميع جوارحك استعملها في طاعة الله جل وعلا. هكذا يا عبد الله تكون قد استفدت من شهر رمضان درسا عظيما في تحقيق تقوى الله جل وعلا، درسا عظيما تستمر عليه في بقية أيام حياتك مستحضرا قول ربك جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ذكرتكم في هذه الخطبة بتقوى الله جل وعلا، وهي أعظم درس نستفيده من شهر رمضان المبارك. واعلموا عباد الله أن للتقوى ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا والآخرة، يدرك هذا عباد الله من تدبر كلام الله جل وعلا، ويكفي من ذلك أن تعلم يا عبد الله أن أكرم الناس عند الله جل وعلا هو التقي، كما قال جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبشر يا من حققت تقوى الله، أبشر، فإنك من أولياء الله. الله جل وعلا يحفظك ويرعاك ويسددك، وهو القائل في محكم تنزيله: إن أولياؤه إلا المتقون. أبشر يا من اتقيت الله جل وعلا، فإن العاقبة للمتقين. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أبشر أيها المتقي، فإن الله جل وعلا سيجعل لك نورا تفرق به بين الخير والشر، تفرق به بين الضار والنافع، وتميز به بين الحق والباطل، وتميز به بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة. ومع هذا كله تغفر لك خطيئاتك، مصداقا لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. هذا هو جزاء المتقي في الدنيا يا عباد الله. وأما في الآخرة فأبشر أيها المتقي، فإن الجنة أعدت لك. قال الله جل في علاه: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واعلموا عباد الله أن تقوى الله جل في علاه لا تنال بالتمني ولا بالتحلي، ولكن تنال بالإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، مع الحرص على طلب العلم الشرعي حتى يعرف العبد ما يتقي. وقد قال بعض السلف: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ورحم الله من قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في قلوبنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، وقابلين لها، وأتمها علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.